وأكثر المشركين ماذا؟ جهال، أكثر المشركين جهال، والمقلد جاهل كذلك. حينئذ إذا كان مقلدا فهو مشرك، ينضاف إليه ماذا؟ كفر الإعراضي، لأنه مأمور به، المأمور أن يتعلم وأن يسعى في أن يرفع الجهل عن نفسه. ولذلك تجد المشركين الآن مثلا قد يكون طبيبا وقد يكون مهندسا، إذن أعطى وقته وأعطى كل ما يملك هو أمور الدنيا، ثم لا يسأل عن دينه. وإذا كان كذلك هذا يسمى ماذا؟ يسمى إعراضا، فاجتمع فيه الكفر الذي هو الشرك بالله تعالى، وكذلك ما يتعلق بالإعراض. فتارك التوحيد ليس موحدا، ومن لم يكن موحدا فهو كافر اسما وحكما، وهذا الذي عناه رحمه تعالى تكفير من تركه، بمعنى أن تارك التوحيد يعتبر كافر. وهل هذا الحكم خاص بالعلماء وطلاب العلم أم أنه عام؟ هذا عام، كما أنه لا يقال لي العوام لا تأمرون الناس بالصلاة ولا تأمرون الناس بالزكاة، أو يأمرون، ها يأمرون أو لا يأمرون، عامة المسلمين يدعون إلى وجوب الصلاة وإقامة الصلاة، أو نقول هذا من خصائص العلماء؟ هذا من العلم الذي يستوي فيه العامة والخاصة. فكما أن العامة يؤمرون بماذا؟ بكون يأمرون غيرهم بإقامة الصلاة وترك المنهيات التي يعلمها العامة والخاصة، كذلك الكفر بالطاغوت فهو عام، فتارك التوحيد هذا يعتبر كافرا. وكفره في الشرع لا باعتبار الناس الآن وغفل طلبة العلم بل وأهل العلم، كفره في الشرع أظهر من كفر جاحد الصلاة الخمس. والعجب أن الناس عكسوا الأمر، قالوا إذا جحد وجوب الصلاة الخمس هذا كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، وإذا جحد التوحيد قال لا، هذا لابد من فتوى خاصة، لابد من أن يرفع أمره. قل لا، هذا وذاك كلاهما سيان. وإذا وقع في زنا قال اتق الله عز وجل، أو نقول ننتظر فتوى؟ نقول لا، ينهى مباشرة، يقول اتق الله عز وجل. كذلك لو وقع في الشرك حينئذ يقول له اتق الله ويسميه مشركا، كما سمى ذاك ماذا؟ زانيا، وسماه مثلا مرابيا وإلى آخره. فكل من وقع في معصية استوى فيها العامة والخاصة حينئذ وجب، لا نقول جاز، نقول وجب على العام أن يزجر وأن يسميه بما سماه الله عز وجل. كذلك ما يتعلق به بتارك التوحيد، وكذلك فاعل الشرك، فيستوي فيه العامة والخاص. وتحديد أو تقييد أن تكفير المشرك من خصائص العلماء هذا بدعة، لا يعرف إلا في الأزمنة المتأخرة، لأنه مناقض لإطلاقات النصوص الشرعية. ولذلك المصنفون رحمه تعالى قال تكفير من تركه، حينئذ هذا عام، فكل مسلم يجب عليه أن يكفر المشرك. ولذلك كما أنه يجب عليه أن يكفر اليهودي والنصراني كذلك يكفر، وإلا كذلك النصراني لا يكفر حتى تأتي فتوى أو من خصائص العلماء. قل لا، هذا الحكم عام وتقييد به العلماء هذا باطل.